الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأصلي وأسلم على المعلم الأمثل سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، من المواضع المهمة التي تشغل مجتمعنا وهي جديرة بأن نقف معها موضوع الدخول المدرسي، وهذا الموضوع يحتاج أن نقف معه وقفات لنبين ما يجب على الآباء والمربين والطلبة. وهذا الموضوع يرتبط به مصير أمتنا ووطننا، كثير من التصورات التي يتصورها بعض المعلمين وبعض الآباء وبعض التلاميذ يرجع سلبا على ما هو مطلوب وما هو مراد. لذلك سأحاول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة أن أقف وقفات توجيهية بيانية من باب النصح، ومن باب قوله تعالى: الدين النصيحة. وقبل أن ألج فيما أنا بصدده وهو الدخول المدرسي، لا بد لنا عباد الله من وقفة محاسبة، وهذه الوقفة تخص الآباء والتلاميذ. لا بد لنا من وقفة محاسبة، علينا قبل أن نستعد للدخول المدرسي، علينا عباد الله أن نحاسب أنفسنا. فنحن كنا في إجازة صيفية، تقريبا أكثرنا إن لم أقل كلنا كان في عطلة وكان في إجازة، كالإنسان مشى ينشط، مشى يستراح، لأنه دوز واحد الفصل ولا فصول هي دراسية، يحتاج إلى أن يرتاح، يحتاج إلى أن يلهو شيئا ما وأن يمرح لأجل أن يرفع عنه عناء الدراسة، وهذا لا غضاضة فيه ولا شيء فيه. لكن هناك سؤال كما قلت ملح: ما الذي استفدته من هذه الإجازة الصيفية؟ أنا بندخل دروك المدرسة، خصني نتحاسب، نحاسب نفسي بصفتي أش طالب علم، بصفتي تلميذ، نحاسب النفس تاعي أش اللي استفدت من هذه الإجازة. نعم، احنا كي قلنا لابد من شوية اللعب، لابد من شوية المرح، ولكن اعلم رعاك الله أن أنفس ما عندك هو الوقت، فهو رأس مالك، فهو رأس مالك، وهو النعمة العظيمة التي لا يمكن أن ترجع إلى مشات صفي، كما يقول الوقت كالسيف. إذا أش اللي درت؟ وأنت أيها الأب وأنت في إجازتك ديتي وليداتك وصرفتي وخسرتي واحد ولا نفختي، ما نقولوش خسرتي، وهذا من الألفاظ التي خصناش نحاول ننتبه لها. تيقول لك البارح خسرت على مالي الدار مثلا 100,000 ريال، وخسرت في العطلة الصيفية 100,000 ريال. لا، ما تقول خسرت، لأن إلا بغيتي الخسارة داك الشيء سوق، قول نفقت، لأجل أن يتقبل الله منك ذلك. فإن من أعظم النفقات النفقات على الأهل. إنسان لا انفق على وليدته الفلوس خصو يحتسب هذاك الشيء باش الله تبارك وتعالى يتقبل منه ويعوض له. أما إذا قال خسر داك الشيء تيبقى لي هو راه خسرني حقيقة. إذن فأنت أيها الأب حينما أنفقت آلاف الدراهم ولا مئات الدراهم ما الذي استفدته؟ بمعنى يا أيها الأب ويا أيها التلميذ، هل هذه الإجازة قربتك من الله أم كانت سببا في بعدك عن الله؟ بعض الآباء اللي هما آباءنا وخوتنا تيدي ولدته ماشي للمخيمات زيان، ولكن هو غرضه ماذا؟ غرضه الترفيه باش يلعب هذاك الولد وينشط ويتحلل من عناء الدراسة مزيان. لكن لا تنسى أن هذا ليس هو المقصود. إلى مشى بيلعب بينشط راه كاين أساسيات اللي مخصوص يفرط فيها، وكاين حدود حمراء اللي مخصوصاش يتجاوزها. وما نراه مع الأسف في بعض المخيمات ما تليقش بنا بصفتنا أمة إسلامية. عندنا مبادئ، عندنا مبادئ لا بين المخيمات، ولكن تكون هادفة، يكون فيها تقويم الأطفال، يكون فيها تنشئتهم، يكون فيها الإفادة، يكون فيها التربية، يكون فيها الأخلاقيات، ماشي يكون فيها الانسلاخ. تلقى البنات لها تجي والدراري لها تجي وكل واحد معه وحده وإلى آخره كما هو يعني معروف. لا، إن كان الحال هو هذا فالله المستعان اعلم رحمك الله أن هذه الإجازة ما زادتك إلا بعدا عن الله، وأن هذا المال سيكون حجة عليك أمام الله. يعني بمعنى والله تتحسب على هذا المال. لماذا؟ لأنك أفسدت به خلق ابنك أو خلق ابنتك. تنعرفش أنا بعض الآباء اللي تكون بلته في سن بين قوسين المراهقة، نقول المراهقة، وتيديها المخيمات مع المراهقين مع الناس اللي بالغين. ما تنعرفش واش الناس الخاص عندهم ولاد لهذه الدرجة، ولادهم لهذه الدرجة، الناس منتبهين ومعتنين وتيطلبوا الله يسلم. أنا تنهضر من منطلقاش، من منطلق واقع معاش. ما خصناش نبقاو تنضربوا على الكتفات ونقول إيه الله يسخر والله يكمل بخير، باين شط الله إيه الله يكمل بخير. ولكن انتبه انتبه، راه هذه أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لبات تيديلو لي تينشطو كذا تيجي أمد راكي دزك شي بخير نشطنا وعلى إيوا. وبعدين أين الصلاة؟ أين القيم؟ أين المبادئ؟ أين الأخلاقيات؟ فينا الحاجة اللي بتنفعنا مستقبلا؟ بالله عليكم واش كاين شي واحد فينا حنا دابا الآن في هذه الإجازات الصيفية اللي تينتبه لوليداته من حيث الصلاة؟ رغم أن الصلاة هي العماد وهي الأساس. كاين شي واحد في وليداتنا اللي تيدير معاه، كاين شي واحد في بواتنا حنا دابا الآن وأمهاتنا اللي تيدير مع وليداته برنامج صيفي أخلاقي يعلم فيه الأخلاقيات والقيم؟ كاين فين حنا تيدير؟ لا، الناس يالله معتنين بالجسم، بالجسم وبخدمة الجسم. خصو يمشي يتملح في البحر ويشد اللون، ولوليداتهم خصهم يضحكوا وخصهم ياكلوا مزيان، وكنا بكارين بمئة ألف وهذا كاري بمليون، والتباهي وكل شيء، هذا الشيء كله يسعى يسعى خدمة الجسد. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته؟ أتعبت نفسك فيما فيه خسران؟ أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. احنا الان داخل الدخول المدرسي ماشي بيسولنا المعلم اشنو اش طولك عرضك اللون تاعك واش تمتعتي، لا، اش عندك اشنو مستواك. تلقى البوات تيتفانوا في الموسم الدراسي، هذا معلم الانجليزي، هذا معلم الفرنسيه، هذا كذا، باش نقوي الدري باش يكون عنده مستقبل. الله يسخر ليك. وفي الاخر تجي الاجازه الصيفيه كل شيء تكبو تعاود يدخل الدرياش من الصفر كي تنقولوا حنا. لا، حنا بغينا نلعبوا المرح ولكن بالحدود، ولكن بالحدود بالضوابط الشرعيه. إذن من كان هذا حاله فنعزيه سواء كان أبا أو تلميذا، لمضى كل وقت تعويه في اللعب وفي اللهو وفي المرح من غير استفادة، فهذا نعزيه في هذه الإجازة. وبالمقابل اللي دولدت ونشطوا نشط معهم ومرح معهم وفي نفس الوقت ما نساش الروح، ما نساش الأخلاقيات، ما نساش المبادئ، ما نساش الصلاة، التركيز على الصلاة. شحال فينا احنا كثير من الناس دابا اللي اش تلقى وليدات واش بالغ 17 18 20 سنة والله لا يحفظ الفاتحة، وتلقى ما تلقى الأب ربما من الناس اللي هم من أوائل الناس اللي تكونوا في الصفوف الأول، وتلقى الولد تاعو ما يعرف يتوضا ما يعرف يصلي. طيب هذه مسؤولية من؟ مسؤولية من؟ لا والله ما مخلي المجهود تاعي، راه تقريبا في السنة تنفق آلاف الدراهم، والله ما عندك شي حاجة، والله ما عندك شي حاجة، والله ما بهذا يعني يؤمن المستقبل. بيتأمن المستقبل والله ما تأمنوا بهذه الطريقة. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أش قال الله في القرآن؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. في الخلاهم، خلاهم في الخلا والقفار، والو لا أنيس ولا التحجة. إسماعيل وأمه، يا إبراهيم إلى من لمن خليتنا؟ إلى من تتركنا؟ بكين والو. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، والو لا ماء ولا أكل ولا ولا ولا. أش قال سيدنا إبراهيم؟ يا ربي ما تخليهم جعانين، يا ربي عندك يعطشوا، يا ربي راه خايف من المستقبل ما عطش بيطرى لهم. لا، ربنا اسمع اسمع اسمع، ربنا ليقيموا الصلاة، أول حاجة أول هم شغله الشاغل، ربنا ليقيموا الصلاة. بمعنى أن الإنسان إذا اجتهد في الإجازة الصيفية على أن وليداته ينضبطوا في صلاتهم فهذا أعظم مكسب. وإلى زدتي واحد شوية ثاني، وكان واحد البرنامج اللي هو القرآن، وخرجوا الوليدات بواحد جوج الأحزاب ولا ثلاثة في هذه العطلة الصيفية، فهنيئا لك، فهنيئا ثم هنيئا لك. أنت هو اللي دوزتي العطلة، أنت هو اللي صيفتي حقيقة، وتستحق التهنئة. النبي الله عليك يا أيها الأب أش بتدي؟ جريت تتعيا وكون المستقبل كي بيتي، والله ما ربيتي على الصالح ما تستفد منه. قيد أنمولة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وقال من بينها أو ولد، اسمع اسمع، أو ولد صالح، أو ولد صالح يدعو له. انت اللي تلقى ولدك وتلقى بنتك في المخيمات ولا غادي معهم ما عندكش المشكل، وتتسرحهم في البحر ما عندكش المشكل، لا اخلاقيات ولا ولا ولا ولا، والله ما تنتفع، والله ما تنتفع الا اذا علمتيها شي حاجه الخير وشي حاجه الصلاح. او ولد صالح يدعو له. واسمع، وهذه بشاره لاش الواحد المجموعه تاع الاباء اللي تيعاني مع وليداتهم تحفظهم القران، وكانوا تيفرطوا فرحتهم، ما تيمشي يقعد في قهوه تا هو بحالو بحال الناس، ويدير على رجل رجل على رجل، وناشط كاع ماشي واحد معصبو في حياته، ولا مكافح مع وليداته ومتابع معاهم، مكافح معاهم في شي حاجه اللي بتخربهم من الله. ما مخليش الدراسه، ماشي حنا تنقولوا اهمل الدراسه، لا دير المجهود، ولكن ما تنساش الاصل، ما تنساش الاصل والمفتاح للخير اللي هو قلناش الصلاح والقرآن. اسمع، تيقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، يجيء القرآن القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب. شنو هو الرجل الشاحب؟ هو ذاك الرجل اللي الله خرج من المرض، تيكون صفر وتيكون اللحم تاعو ناشف. القرآن تيجي يوم القيامة على هذه الصورة، على صورة صاحبه في الدنيا، لأنه كان مسكين عطلتك شوية، كان مرت القرآن خصو يراجع، كان تتلقى دائما الريق تاعو ناشف، كان دائما خصو شوية السهر. يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه هل تعلم تعرفني؟ واش عرفتني أنا؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك. هنيئا لحملة القرآن، وهنيئا لطلبة القرآن، هنيئا لآبائهم، وهنيئا لأمهاتهم. أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الخلد بيمينه، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار. هذا شكون؟ ذاك اللي حفظ. ويوضع على رأسه تاج الوقار. واسمع، واسمع رعاك الله أيها الأب، واسمعي رعاك الله أيتها الأم، اسمعي إلى هذه البشارة التي لن تجديها، ما غاديش تلقيها، وما غاديش تلقيها في أي حاجة. أعلمك بيتي. فيوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه، ويكسى والداه، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا. الباب مسكين، الباب مسكيناش ما فرسوا والو، تيلبس واحد الثياب اللي ما كاينش مثله في الدنيا. ويكسى والداه حلتان. وأنا هنا أتساءل، هذه خطيرة جات، لماذا حلتان؟ علاش تا وما يدار ليه التاج؟ لماذا حلتان؟ والحلة ثياب ساتر، لأن هذا الأب وهذه الأم بتعليمهما القرآن للأبناء وللبنات يكونا قد ستراهما. ملي تتعلم ولدك القرآن تكون قداش سترته، مناش من كل ما يمكن أن يفسد عليه دينه. قاع الحاجة اللي بتفسده والحاجة اللي بتضره راك سترتيه. بماذا؟ بالقرآن. فلذلك الجزاء من جنس العمل. ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان لبات ولم ما عارفينش مساكن، يا ربي يا ربي يا الله بما كسينا، بأي عمل، أشنا هو العمل اللي درنا حتى كسيتنا؟ فيقول بتعليم ولدكما. بنقول الإنجليزية الفرنسية العربية، لا، بتعليم ولدكما القرآن، بتعليم ولدكما القرآن. فيا خيبة، فيا خيبة كثير من الآباء اللي تينفقوا الأموال وعندهم الهم تاع الوليدات وعندهم البرمجة، البرمجة السبعينية الثمانينية، ولكن مع الأسف ليس لهم حظ من كتاب الله. خيبة، خسارة، ومثلها في العظم لن يكون. أنك تلقى راسك بحال داك طول الغيظ داير المجهود مع وليدات. راه أعيد وأكرر، ما تنقللش من شأن التعليم عموما، لا تندوي على الأساس وعلى الأصل. دوك الناس اللي عاطيين الكلية لاش لهاد الأمور مخليين الصلب ومخليين الأساس اللي بيقربهم من الله تبارك وتعالى. بما كسينا؟ فيقول بتعليم ولدكم القرآن، بتعليم ولدكم القرآن. ثم يقال، ثم يقول وإن صاحب القرآن يقال له اقرأ وارتق في الدرجات. اسمع، اسمع ذاك الوليد، ذاك الشاب اللي مسكين مرت وتيحفظ القرآن ومرت في خاطره بزاف الحوايج. اسمع الله تبارك وتعالى شعد ليك، عد ليك واحد الحاجة اللي هاش إذا تصورتها حق التصور ما بقي همك حتى حاجة. تيقول لك الله تبارك وتعالى، تيقول لك اقرأ وارق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. والقدرة ماشي بمجرد القراءة، لا، بالحفظ والعمل، بالحفظ والعمل. اقرأ وارتق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. كل آية، كل آية عندك بها درجة، يرفعك الله بها درجة، وما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ولذلك لا يقدر قدر كلام الله إلا هو. والله ما عارفين احنا كلام الله، والله ما عارفين هذا الخير اللي بين أيدينا اللي هو القرآن. شتي لو عرفناه ما بقيش غادي نديوها في شي حاجة. شتي تقدر تجيب ولدك بالسلاسل للمسجد. احنا المساجد الحمد لله مفتوحة، مساجد مفتوحة وفيها ناس تيقريو في سبيل الله ما عطي ما حد، ورغم ذلك تديرها في المسجد تتلقاش واحد خمسة الوليات لا ستة. أين الآباء؟ أين الأبناء؟ فين هم الوالدين؟ فين هم الأمهات؟ فين هم الوليدات اللي بغيت تعلموا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فكما ذكرت هذه الوقفة لا بد منها عباد الله، لا بد فيها من محاسبة النفس كمحاسبة الشريك لشريكه. والوقت عباد الله لا يرحم، الوقت لا يرحم، والنعمة إن لم تستغلها في طاعة الله ربما حرمتها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلينا عباد الله أن نغتنم أوقاتنا فيما يقرب الله، فيما يقربنا إلى الله. علينا أن نغتنم أوقاتنا فيما يقربنا إلى الله. الآباء يعرفوا بأنهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته. القضية ماشي يمتقف عند ولد وتلق، لا، القضية ماشي يمتقف عند نيمشات نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا، هذاك الولد راه أمانة في عنقك، أمانة في عنقك، وستسأل عنه يوم القيامة. والعبرة كما قلت ليس هو آش وشكلته ولا وشربته، لا، العبرة كما قلت بالصلاح، العبرة كما ذكرت بما يقرب من الله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى تلك الوقفات مع بداية الموسم الدراسي والتوجيهات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نافعة لنا جميعا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم من أراد هذا البلاد، اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم أصلح أحوالنا في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، ولي أمرنا محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهدي المولى الحسن وفي